بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا غرابة، فدين الإسلام دين حب وسلام، يحرك القلب بالشوق والرغبة قبل الصوت والرهبة. فكل نفس فطرت على الحب، فأي عاطفة لا تستند على أصول الإسلام الصحيحة ولا تستقي من النبع الصافي فليس لها عند الله وزن مهما بلغت مهما كانت. فقوة العاطفة الدينية وصدقها ليس عذرا للتخبط والخلط. أكثر المشاكل التي نراها اليوم في واقعنا المعاصر، لو تأملناها وتدبرناها وغصنا في أعماقها لوجدنا أن سببها هو انحراف العاطفة. اعترافات، رسائل مخيفة، أقوال خطيرة، عواطف ملتهبة، مشاعر منحرفة، تنبه العقلاء، تذكر الآباء، توقظ المعلمين والمعلمات أن المسؤولية عظيمة وأن انفجار بركان العواطف أتى على الأخضر واليابس. إذن فالقضية بلا شك خطيرة. والسبب الفراغ العاطفي، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوافق قلبا خاليا فتمكنا. ويل للشجي من الخلي، كيف ذلك؟ قد كثرت ظاهرة الإمعة الشخصية الإسفنجية التي ليس لها رأي. وأهم أسباب انحراف العاطفة هو الغفلة عن تصحيح وتأصيل عقيدة المحبة والبغض، والحل في الوسطية الرائعة لا إفراط ولا تفريط. وهذا دور الأبوين والمعلم والمربي والعلماء والدعاة والموجهين. تساؤلات: هل أنت عاطفي وتشكو من هيجان العاطفة وتقلباتها؟ تساؤلات: هل تشكو من التعلق والإعجاب وسيطرة ذلك على مشاعرك؟ تساؤلات: هل أنت ممن ابتلي بالعشق أو بالمعاكسات وأصبح قلبك أسيرا لا تستطيع فك أسره؟ تساؤلات: يا ترى هل تشكو من فتور في العبادة وفقدان اللذة فيها والخشوع؟ كيف حال العاطفة الدينية لديك؟ هل تشعر باندفاع وشوق للجنة والجهاد والولاء والبراء؟ هل أنت ممن يشكو من الغليان والاندفاع والحماس المفرط؟ هل أنت ممن يحب الأولياء والصالحين وآل البيت لدرجة التقديس والغلو؟ تساؤلات كثيرة مدارها العاطفة تعطيك إشارة إلى أهمية هذا الموضوع. عواطف وسلاح بناء، محبة الأخ لأخيه في الله والأخت لأختها في الله بناء، محبة الولد، محبة الأم، محبة الأب، محبة الزوج لزوجه، محبة العمل وإتقانه، وأعظم الحب الصالح محبة الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم بركان العواطف، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الشكر لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تيسيره وتوفيقه وامتنانه علينا بمثل هذه اللقاءات التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها لقاءات خير وبركة، ويرزقنا فيها من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا وإياكم أجمعين، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب ويجعلنا من الصالحين المصلحين. شكر الله لكم أنتم معاشر الإخوة والأخوات على حرصكم وحضوركم، وشكر الله لإخواننا في مركز الدعوة والإرشاد على تنظيم هذا اللقاء، وشكر الله إخواننا في هذا الجامع المبارك جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب ببريدة على حرصهم ومتابعتهم وتنظيمهم لمثل هذه اللقاءات. فالحمد لله والشكر لله. عنوان هذا اللقاء بركان العواطف، وقد اختار له الإخوة عنوانا بوجوب ضبط العواطف بهدي الشريعة. سأتحدث عن المحاور التالية: ما المقصود بالعاطفة؟ وأهمية الموضوع؟ ولماذا هذا الاسم بركان العواطف؟ العاطفة الدينية بين الغالي والجافي. أسباب انحراف العاطفة: العلاج المتنفس الصحي للعاطفة. الفرق بين الحب في الله وحب الهوى. أبدأ مستعينا بالله وأسأله التوفيق والسداد والإخلاص والصواب. فما المقصود بالعاطفة؟ العاطفة والعطف من عطف يعطف عطفا وعطوفا، هو مأخوذ من مادة عطفة التي تدل على انثناء، يقال عطفت الشيء إذا أملته، وانعطف إذا انعاج. والعطف هو الحنان والميل، تقول عطفت الناقة على ولدها عطفا إذا حنت عليه ودر لبنها. وامرأة عطوف محبة لزوجها حانية على أولادها. والنبي صلى الله عليه وسلم صور تماسك المجتمع المسلم فقال في الحديث المتفق عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. العاطفة نعمة من نعم الله تعالى علينا، جبلة وفطرة فطر الإنسان عليها. العواطف والمشاعر والأحاسيس هي التي تجعل حياتنا جميلة وسعيدة، وإلا كيف ستكون الفتاة أما وزوجة؟ فالمرأة جعلها الله عز وجل سكنا لزوجها، وجعلها أما حنونا عطوفا لولدها. وكذلك الشاب كيف يكون أبا حنونا عطوفا؟ إذن فالعاطفة نعمة من نعم الله عز وجل علينا وعلى عباده، وفضل كبير. ولولا الله ثم العاطفة ما رأيتم هذا الخير الذي يتراحم به الناس. فما العلاقة يا ترى بين العاطفة وبين الحب؟ العلاقة بين العاطفة والحب والمحبة علاقة وطيدة، فالحب هو مادتها وهو وقودها. فالحب والمحبة نعمة عظيمة جليلة من نعم الله عز وجل. فالحب تغفر به الزلات، وتقال به العثرات، وتشهر به الحسنات. ويوم لا يكون هناك حب ولا محبة تضيق النفوس ويكون البغض، وتكون المشاحنة والمشاكل والخصومات. ما أهمية هذا الموضوع؟ تأمل معي أخي، تأملي أخيتي هذه الأسئلة، وقد لا أجيب عليها، لكنها مفاتيح لبيان شيء من أهمية هذا الموضوع. هل أنت عاطفي وتشكو من هيجان العاطفة وتقلباتها، أم أنك جاف بارد في عواطفك؟ هل تشكو من التعلق والإعجاب وسيطرة ذلك على مشاعرك؟ هل أنت ممن ابتلي بالعشق أو بالمعاكسات وأصبح قلبك أسيرا لا تستطيع فك أسره؟ يا ترى هل تشكو من فتور في العبادة وبرود وفقدان اللذة فيها والخشوع؟ كيف حال العاطفة الدينية لديك؟ هل تشعر باندفاع وشوق للجنة والجهاد والولاء والبراء؟ هل أنت ممن يشكو من الغليان والاندفاع والحماس المفرط؟ هل أنت ممن يحب الأولياء والصالحين وآل البيت لدرجة التقديس والغلو؟ تساؤلات كثيرة مدارها العاطفة. فيا ترى هل أصبحت العاطفة اليوم عاصفة؟ وهل ما يجري في العالم اليوم من تشدد وغلو وتساهل وإسفاف في الجانب الآخر سببه انحراف العاطفة؟ إذن هل وصل الانحراف العاطفي لمرحلة الخطر؟ وهل أصبحت العاطفة نقمة أم أنها نعمة تحتاج لتوجيه ووعي؟ أين دور التربويين والمثقفين؟ وهل حقا أن الكثير من الآباء والأمهات يفتقدون العاطفة كما يتهمهم الأبناء والبنات؟ لماذا يترك الحبل على الغارب لوسائل الإعلام تتلاعب بالعواطف وتهيجها على مرأى من كل المعنيين والعقلاء دون رقابة أو مساءلة؟ هل هناك غفلة أو تغافل عن خطورة هذا الموضوع وأهميته؟ لعل كل هذه التساؤلات تعطيك إشارة إلى أهمية هذا الموضوع. قد يقول قائل: لماذا هذا الاسم بركان العواطف؟ فأقول: العواطف سلاح ذو حدين، وعجيب أن نجمع بين هاتين الكلمتين عواطف وسلاح، لكن الواقع فرض ذلك. فمتى تحركت العواطف باتزان وتعقل تدفقت في قنوات الخير والفضيلة، وأصبحت مادة صالحة لبناء حصون الأخلاق والقيم والمجتمعات، وأصبحت مصدر سعادة واستقرار نفسي للفرد والأسرة بل والمجتمع كله. أما إذا تحركت بشكل فوضوي وبشكل سلبي أصبحت كالبركان الثائر، تفجرت في كل اتجاه متجاوزة الضوابط والحدود، ودمرت كل شيء أتت عليه، وأكلت الأخضر واليابس. واسمعوا لهذه الأمثلة. ذكرت إحدى المجلات ذات انتشار واسع على مستوى العالم العربي رسالة من أم حائرة قلقة على حال ابنتها ذات 19 ربيعا، والتي ذكرت أنها أحبت مذيعا لأحد البرامج، ومما جاء في رسالة الأم أن قالت: لا تتصور كيف كانت تترك واجباتها ومسؤولياتها وتتسمر أمام جهاز التلفاز حتى نهاية البرنامج، حتى تطورت معها الحالة لدرجة تسجيل حلقات البرنامج لتعيد مشاهدتها في أي وقت تشاء، وأنها تأخذ الشريط وتضمه إلى قلبها في أوقات النوم، لدرجة أنها تحبه أكثر من أي إنسان آخر كما تقول. تقول الأم تخاطب ابنتها: يا بنيتي، هذا وهم ومستحيل، كيف سيسمع عنك أو يشعر بك أو حتى يبادلك مشاعرك؟ فكانت البنت تردد وهي تبكي أنها تعرف ذلك. تقول الأم: أصبحت وحيدة انطوائية تنعزل في غرفتها لساعات طويلة تشاهد التلفاز ودموعها على خدها، حتى أنها امتنعت عن الكلام والطعام مرددة: يكفيني رؤيته، سماع صوته. تقول الأم: والكلمة التي ترددها دائما على مسامعي: إذا لم تتحقق أحلامي فيكفيني أن أعيش مع طيفه. ثم يغمى عليها لشدة هزالها وهي تردد: أحبه أحبه. وقد امتنعت الآن عن الكلام وفضلت البوح عما في داخلها من آلام وأحزان بدموعها، إلى أن قالت الأم في آخر رسالتها: إنني أتعب معها ولكن ليس باليد حيلة، فشلت في معالجتها وليس لدي من ألجأ إليه، إلى آخر كلمات الأم البائسة. وأقول: متى أصبح ليس بيد تلك الأم حيلة كما تقول؟ لماذا لم تعالج القضية من الأصل ولم تدرس قضية المحبة؟ المحبة كيف تكون في تأصيلها الشرعي يوم جعلها الله عز وجل نعمة تركت البنية المسكينة أسيرة لعواطفها؟ وهذا هو حال الكثير من الأمهات والآباء مع الشباب والفتيات، تركت البنية مسكينة أسيرة لعواطفها، تشاهد ما تريد وتسمع ما تريد وتقرأ ما تريد دون توجيه، دون أي متابعة، دون أن يكون لدى تلك الفتاة قاعدة في القبول والرد، أو أن تميز بين الصحيح والسقيم، ما تقبله وما ترده. فاليوم انفتحت ثقافات العالم علينا من كل اتجاه، أكثر من 500 قناة فضائية تصب في عقول أبنائنا وفتياتنا وشبابنا وأجيالنا، ويا للأسف ربما دون أي توجيه، دون أي توجيه أو متابعة. ولا غرابة أن تكون النتائج مثل هذه الحالة، إنه بركان ثائر يدمر كل شيء. كتب شاب يقول: تعلق شاب بشاب آخر حتى أنه التحق بحلقات التحفيظ والأنشطة الصيفية والمدرسية من أجل صاحبه، بل إنه يبيع سيارته ويشتري أخرى من أجل جذب أنظاره. والأعجب أن المعجب يتظاهر بالمرض أحيانا من أجل أن يزوره صاحبه، والغريب أنه حاول أن يقنعه جاهدا بالتسجيل في الكلية التي في بلده حتى لا يفارقه، إلى آخر ما كتب ذلك الكاتب. ولا غرابة، فقصص الشباب أيضا والإعجاب التي نسمعها لا تنتهي، وما الاتصال الهاتفي المستمر لساعات، والدوران بالسيارة باستمرار، والإفراط في التجمل والزينة عند البعض من الشباب إلا علامات ونذر لمثل هذه العلاقات، والتي قد تصل وللأسف للشذوذ والحرام. فهل يتنبه الآباء قبل فوات الأوان لتوجيه بركان العاطفة قبل انفجاره؟ هل يتنبه الآباء والأمهات والمربون والمربيات إلى حقيقة المحبة لدى الأبناء والبنات؟ فالأمر فوق ما نتصوره، فقد كثرت الشكاوي والمطالبات، بل وصل لحد الإلحاح والاستجداء. هذه إحدى الأخوات كتبت رسالة مطولة حول التعلق والإعجاب ومما قالت فيها: أرجوك أنقذنا مما نحن غارقات فيه، وما هذه النداءات إلا غيظ من فيض، وما خفي كان أعظم مما يعجز القلم عن التعبير عنه واللسان من النطق به وتعجز الأعين عن وصفه. أرجوك أرجوك أنقذ فتياتنا من هذا الداء الذي انتشر وحطم كيان الفتيات وصهر الحياة وأذهب الإيمان في النفوس. وذكرت من الأشعار والعبارات مما ينتشر بين الفتيات مما أستحي وأكرم الأسماع والمكان من ذكره. أخت ثانية ذكرت تصرفات غريبة منتشرة بين الفتيات، وقالت إن إحدى الفتيات وشمت وشما في ذراعها باسم صاحبتها. ثالثة سمت نفسها بعاشقة الأحزان، رابعة بالطائر الحزين، خامسة بعاشقة الحب، سادسة وعاشرة رسائل بالمئات من شباب وفتيات، بل حتى ومعلمات ممن يعيشن في بحور من الأوهام والخيالات وفي عالم العشق والغراميات. آهات وتبادل نظرات واستفهامات وحركات وخلوة في اللقاءات وتبادل الرسائل والكلمات وشعر الغزل والأبيات والصور والورود والعبارات، حتى انفجرت براكين العواطف والشهوات، فكان القلق والحسرات والهم والانفعالات وفساد الأفكار والشبهات. وهكذا هكذا من أعرض عن حب الخالق ابتلاه الله تعالى بحب المخلوقين والذلة لهم. فمن أعرض عن الله من أعرض عن الله ابتلاه الله تعالى بالاشتغال بمحبوبه، بل ويعذب به في الدنيا قبل الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مساكين هؤلاء كما قال الأول: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. هذه رسالة من فتاة تقول فيها: قد سمعت والله بأن واحدة سجدت لمن أحب الطالبة رضاها، والأخرى تبيع دينها ودنياها من أجل فتاة فتقول لها من الكلام ما قد يخرجها من الملة، تقول لها: إن كان حبك كفرا ذكرت أنه أجمل كفر، وإن كان حبك معصية تقول فما ألذها من معصية، والأخرى تقول: إذا كان رضاؤك علي كفرا أو طريقا إلى الكفر ذكرت أنها كفرت والعياذ بالله، وأخرى تسقط مغشيا عليها من فرط البكاء والحزن، ومنهن من تردد أشعارا يستحي الإنسان منا من قولها، إلى آخر رسالة تلك الأخت المليئة بالعجائب والغرائب. إنها رسائل مخيفة، رسائل مخيفة، أقوال خطيرة، عواطف ملتهبة، مشاعر منحرفة، تنبه العقلاء، تذكر الآباء، توقظ المعلمين والمعلمات أن المسؤولية عظيمة وأن انفجار بركان العواطف أمر خطير جدا لا ينبغي إهماله أو الغفلة عنه. وأنا على يقين، أنا على يقين أن هؤلاء الفتيات وأمثالهن لا يقصدن الشرك بالله أو حتى تقديم أحد على محبة الله، ولكن لنعلم أن قائل مثل هذه الأقوال هو على خطر عظيم. أخشى عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، كما في الصحيحين. أجزم أنهن لو رجعنا مرة أخرى لقراءة ما كتبنا وفكرنا بما قلنا وعرضناه على الدين والإيمان لاستنكرنا ذلك بأنفسهن. ولعلي أقف هنا في عرض الأمثلة، فهي لا تنتهي، فالرسائل كثيرة والمواقف غريبة أكثر من 3 مجلدات وملفات مليئة بمثل هذه الشواهد والمواقف العجيبة الغريبة. وأستحي يعلم الله من ذكر كثير مما وصلني، ولعل ما ذكرته يكفي لتشخيص الداء الذي يعيشه اليوم الكثير من الأبناء. انفجار بركان العواطف والمشاعر وبشكل فوضوي أحرق القلوب، مزق النفوس، انفجر بركان العواطف فأتى على الأخضر واليابس كما تسمعون وتشاهدون. فقضايا العشق والغرام والمعاكسات والإعجاب والتعلق، بل والزنا واللواط أعزكم الله، والعادة السرية، كلها مبنية على انحراف العاطفة. كما أنه أيضا في الجهة المقابلة الغلو والتطرف والتكفير صور أخرى لانفجار بركان العواطف والحماس للدين، لكنه انحراف على الجهة الأخرى المعاكسة تماما. فانحراف العاطفة الدينية بين الغالي والجافي خطير جدا، له آثاره المدمرة على المجتمعات وعلى فساد المعتقدات، كما في التشدد والتكفير، وكما في الغلو في الأولياء وآل البيت وغير ذلك مما هو واقع ومحسوس. إذن فالقضية بلا شك خطيرة، ولا أحد يستطيع أن ينكر شعيرة الجهاد في سبيل الله وتعلق القلوب بها، أو حب آل البيت، أو حب الأولياء والصالحين، أو حب الأخ لأخيه في الله، أو حب الأخت لأختها في الله، فكلها أصول عظيمة في عقيدة التوحيد، لكن لها ضوابط ولها شروط. لكن المشكلة إذا كان هذا البركان يفور ويغلي دون علم ووعي، فالعاطفة إذا فقدت مسارها الصحيح وفقدت أسباب الاتزان، بل وهيجت من قبل بعض وسائل الإعلام أو من قبل لصوص الأعراض والذئاب البشرية، أو حتى هيجت من قبل بعض الرموز أو المنابر الدعوية والثقافية، انفجرت بشكل فوضوي واندفاع غريب كالبركان الثائر كما نرى ونسمع ونشاهد. العاطفة الدينية بين الغالي والجافي. قد يقول قائل: حتى العاطفة أدخلتموها في الدين، ما دخل العاطفة بالدين؟ فأقول: هذا الفهم القاصر والضيق هو سبب المشكلة. أرجو أن لا تتعجل أخي علي، اسمع لوجهة نظري لعلي أكون مصيبا فيها. فأنا أقول: لا يمكن أن يقوم الدين في قلب دون محبة. المحبة التي هي ركن من أركان العبادة، العبادة التي هي الوظيفة التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة التي هي توحيد الألوهية، حيث إن العبادة لها ركنان عظيمان لا يمكن أن تقوم العبادة إلا بهما، لا يمكن أن يسمى العبد إلا بهما، يغفل عنهما كثير من الناس. لا يمكن أن يسمى العبد عبدا إلا إذا توفر فيه هذان الركنان، وكثير من المسلمين يرددون أننا خلقنا لعبادة الله، وربما يرددون قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هل مفهوم العبادة واضح وجلي لديهم؟ هل يعلمون ما هي العبادة؟ هل يعلمون ما تعريفها، ما شروطها، ما هي أركانها، ما هي أنواعها؟ فإن لم تكن العبادة واضحة تماما للمسلم والمسلمة، فيا ترى كيف سيحقق الهدف الذي خلق هو من أجله وخلقه الله تعالى من أجله؟ وبالأخص ركني العبادة العظيمين اللذين لا يمكن أن تقوم العبادة إلا بهما: المحبة والخضوع. المحبة والخضوع، أي حب العبد لله وخضوعه وذله لله. ويبدو والله أعلم أننا لما غفلنا عن هذا الأصل العظيم المحبة، وعن تربية أنفسنا وأجيالنا عليه، حصل ما حصل من برود العاطفة في الشعائر وعدم لذة العبادة والخشوع، ومن ثم الفوضى العاطفية التي نراها ونسمعها من تفجر بركان العواطف الذي أتى على الأخضر واليابس. أكثر المشاكل التي نراها اليوم في واقعنا المعاصر، لو تأملناها وتدبرناها وغصنا في أعماقها، لوجدنا أن سببها هو انحراف العاطفة. وقفت مع نفسي، تأملت في كثير من الأحداث التي تنسب لدين الإسلام وعقيدة التوحيد اليوم، سواء كانت في جانب التدمير والتفجير وقد يسمى جهادا في سبيل الله، أو في جانب التشدد والغلو وربما التكفير وقد يسمى التزاما، أو في جانب الخرافات والتمتمات ويسمونها تصوفا، أو في جانب الغلو في حب آل البيت ويسمونه تشيعا، أو في جانب التساهل والتفريط كالعشق والغرام والمعاكسات والزنا ويسمونها انفتاحا وحضارة. تأملت في هذه الجوانب وغيرها من مجريات الأحداث الراهنة، وقد تعجبون إن قلت لكم: لقد وجدت أن المحرك الأول لها هو ما يسمى بالعاطفة. فكل نفس فطرت على الحب والبغض، فهي مليئة بعواطف جياشة ووجدان ينبض بحرارة الحب، وخاصة الحب للدين، الغيرة عليه. ولا غرابة، فدين الإسلام دين حب وسلام، يحرك القلب بالشوق والرغبة قبل السوط والرهبة. وكل شرائع الإسلام تنبض فيها حرارة الإيمان وتحرك مشاعر النفس والوجدان. وقد نجح دعاة الإسلام بإذكاء العاطفة الدينية وتحريكها في كثير من بلاد الإسلام، لكن البعض منهم غفل أو فشل عن توجيه هذه العاطفة توجيها صحيحا. كيف يكون التوجيه الصحيح يا ترى؟ يكون توجيها صحيحا مشبعا للعقل والقلب معا، كافلا للدنيا والآخرة معا، ملبيا لحاجات الروح والجسد معا. إذن لعله اتضح لكم ارتباط هذا الموضوع بأصل عقيدة التوحيد. فأي عاطفة، أي عاطفة لا تستند على أصول الإسلام الصحيحة ولا تستقي من النبع الصافي فليس لها عند الله وزن مهما بلغت مهما كانت. فقوة العاطفة الدينية وصدقها ليس عذرا للتخبط والخلط، ولا للقول على الله بالهوى والرأي، ولا للاحتجاج بالأحاديث الواهنة والموضوعة، ولا لفتح باب الفتنة والتأويل الباطل لنصوص الشرع. فتأملوا، تأملوا هذه العاطفة التي يظن الكثير من الناس أن أمرها يسير، قد تكون بركانا ثائرا يدمر كل شيء. وبعيدا عن الإسفاف والمجون، وبعيدا عن الإفراط والتفريط والحماس والغلو وفلسفة التشيع وخرافات وبدع الصوفية، كان هذا الموضوع ليعطي إشارة لكل العقلاء والنبلاء أن معظم النار من مستصغر الشرر، وأن نتنبه لهذا الموضوع وخطره قبل استفحاله. خامسا، أسباب انحراف العاطفة. في استبانة خاصة بالفتيات عددهن أكثر من 750 فتاة، أجاب 37% منهن أن السبب الرئيس في انتشار الإعجاب والمعاكسات هو الفراغ العاطفي، وذكر 30% منهن أنه الجهل وعدم الخوف من الله، وقال 19% أن السبب هي وسائل الإعلام، وقال 5% أن السبب هو انشغال الأهل عن المراقبة، وقال 4% أن السبب هو التقليد والشعور بالنقص. وأول وأهم أسباب انحراف العاطفة هو الغفلة عن تصحيح وتأصيل عقيدة المحبة والبغض، فهي عقيدة، تأصيل عقيدة الحب والبغض، الخلط بين مفهوم الحب والهوى. وهذا دور الأبوين والمعلم والمربي والعلماء والدعاة والموجهين في تأصيل هذه المفاهيم، هذا واحد. ثاني الأسباب، الجهل بالمصارف الشرعية الصحية للعاطفة وعدم التذكير بها. ثالث الأسباب، البيت وكثرة المشاكل الأسرية وغلبة الطبع من جفاء وقسوة في التعامل. الرابع، الفراغ العاطفي، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوافق قلبا خاليا فتمكنا. الخامس من الأسباب، غياب العقل والشرع، فعاطفة دون شرع وعقل تصبح عاصفة هوجاء. السادس، الإثارة من قبل وسائل الإعلام والإغراق في أفلام ومسلسلات وأغاني وروايات الحب والعشق والغرام. السبب السادس، التقليد والشعور بالنقص ومسايرة الآخرين، فقد كثرت ظاهرة الإمعة، أي الشخصية الإسفنجية التي ليس لها رأي ولا قرار، بل تمتص كل شيء ويؤثر فيها كل شيء. فقد كثرت ظاهرة الإمعة، أي الشخصية الإسفنجية التي ليس لها رأي ولا قرار، بل تمتص كل شيء ويؤثر فيها كل شيء. الثامن من الأسباب، وضع العقبات والسدود أمام المصرف الشرعي للشهوة وهو الزواج، حتى ارتفعت أرقام العنوسة من الجنسين على مستوى العالم العربي والإسلامي وللأسف، وأصبحت مشكلة خطيرة في حياة الشباب والفتيات. تاسع الأسباب، الخلط وعدم الوضوح في مفهوم الحرية وضعف الرقابة الأسرية. فآتي على العلاج. العلاج والمتنفس الصحي للعاطفة، أولا التربية على تصحيح وتأصيل عقيدة المحبة، عقيدة الحب والبغض. قسم ابن القيم رحمه الله المحبة إلى قسمين، قال محبة نافعة ومحبة ضارة، ثم قال المحبة النافعة ثلاثة أنواع، محبة الله ومحبة في الله ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته، وقال المحبة الضارة ثلاثة أنواع، المحبة مع الله ومحبة ما يبغضه الله ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله أو تنقصها. فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق. فمحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران تبع لها. إذن محبة الله عز وجل هي أصل المحاب المحمودة، هي أصل التوحيد، ركن العبادة كما أسلفنا المحبة والخضوع. محبة الله هي غذاء القلوب، هي قوت القلوب، هي قرة العيون وبهجة النفوس. من رزق هذه المحبة ذهب بشرف الدنيا والآخرة، من حرم هذه المحبة فهو في دياجير الظلمات، بل والله في عداد الأموات. محبة الله دلت عليها الفطر، جبلت عليها النفوس، أدركتها العقول السليمة، بل لقد تنزلت بها الكتب وجاءت بها الرسالات ودعا إليها الرسل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى آية المحبة، وتسمى أيضا آية المحنة، لأنهم لما ادعوا المحبة لله عز وجل أراد الله أن يمتحنهم على حقيقة محبتهم. فمحبة الله ليس مجرد كلام يقال أو كلمات تردد أو ادعاء، لا، لا بد من الدليل. فنزلت الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع هو الدليل الصادق على المحبة الحقيقية لله، ولا يكفي مجرد الادعاء. وكما يقال: ويل للشجي من الخلي. من هو الشجي؟ هو الذي امتلأ قلبه بالأشجار ومحبة الرحمن. والخلي من قلبه خال، فهذا لا يعلم حقيقة ما يعانيه ذاك. إذن محبة الله أصل الأصول. معاشر الإخوة والأخوات، غفلنا في خضم شهواتنا ورغباتنا أن نؤصل هذا الجانب العظيم من جوانب التوحيد في نفوسنا ونفوس أجيالنا. محبة الله، وكيف لا نحب الله؟ وما من نعمة في الوجود إلا وربنا مسديها. كيف لا نحب الله وإحسانه جل وعلا لا يعد ولا يحصى؟ كيف لا نحب الله وهو الذي يرفع البأساء ويكشف الضراء؟ كيف لا نحب الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون؟ كيف لا نحب الله وهو الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا؟ كيف لا نحب الله وهو ستير يحب الستر وعفو يحب العفو؟ كيف لا نحب الله والله تعالى خيره، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد في كل لحظة. الله أغنى الأغنياء، أغنى الأغنياء عن الشرك، لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. وكم من أصنام الهوى التي تتربع على قلوبنا اليوم تزاحم محبة الله تعالى في نفوسنا. وليرجع كل منا إلى نفسه وإلى قلبه وإلى حقيقة محبة ربه جل وعلا في نفسه. هذه كلمات مختصرة في تأصيل أصل المحبة الصادقة التي يجب أن نتربى عليها ونربي عليها الأجيال. ووالله ثم والله، لو تنبه المربون والمربيات إلى حقيقة هذا الأصل لعالجنا الكثير الكثير من المشاكل التي يعانيها الأجيال اليوم من الجنسين. المحبة التي نعنيها لا إفراط كما عند بعض الفرق والمذاهب الذين وصلوا لدرجة العشق والوله والخرافات والتمتمات، ولا تفريط أو جفاء في غرس محبة الله في القلوب كما يعانيه البعض من اليوم. فإذا تكلم متكلم عن حب الله وعظمة حب الله عز وجل، وإذا بقلوب هؤلاء تقف بالمرصاد لمثل هذه الكلمات خوفا من الوقوع في البدع والخرافات والاتهامات بالصوفية وغيرها. غرس محبة الله أصل الأصول لعلاج الكثير من مشاكل القلوب. برود العبادة والفتور واضح عند الكثير من الناس ويشكو منه الكثير. يصلي، يصوم، يذكر الله، يقرأ القرآن، ربما دون لذة أو خشوع. ومن المهم جدا أن نعلم أنه لا يمكن أبدا أن نعالج الحب الفاسد إلا بالحب الصالح. فإذا أردنا أن نعالج هذه المشاكل لا بد أن نغرس وأن نملأ هذا الفراغ العاطفي بتأصيل عقيدة المحبة حقيقة. إذا وجدت شخصا أو إنسانا محبا عاشقا ولهانا غارقا، فمن الصعب جدا أن تعالجه بمجرد الوعظ والكلمة أو التخويف والترهيب، نعم قد ينجح هذا مؤقتا، لكن العلاج الناجع هو أن تحاول أن تحل محل الحب الفاسد حب صالح، وأعظم الحب الصالح محبة الله. فإلى كل قلب مأسور، إلى كل قلب مأسور، إلى كل نفس عاشقة، أخيتي أخي اسمعوها باختصار، املأوا القلب بحب الله تعالى، بحب رسوله صلى الله عليه وسلم، املأوا القلب بحب الله، تهن عليكم المصائب، تصغر الدنيا بأعينكم، تشعرون حقيقة بعظمة السعادة والرضا. الحب الفاسد إنما ينصرف عن القلب بالحب الصالح، والقرآن شفاء لما في الصدور، فمن أراد الشفاء من هذا البلاء، من بلاء العشق أو التعلق أو الإعجاب، من أراد الشفاء من أسر القلب للمخلوق فعليه أن يحب الخالق بصدق. فمن أحق بالحب من الله؟ من أحق بالحمد والشكر من الله؟ أليس هو الرحمن الرحيم جل وعلا؟ إذن فلتتوجه القلوب المؤمنة الصادقة، تتوجه إلى ربها، لتتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، فإن من امتلأ قلبه بمحبة الله عاش سعادة الدنيا والآخرة. ثانيا من وسائل العلاج لانفجار براكين العواطف التركيز على إظهار وإشهار المصارف الصحية والشرعية للعاطفة. فالعاطفة فطرة كما أسلفنا، جعل الله لها مصارف لم يتركها سدى جل وعلا. من أعظم مصارفها الشرعية محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الأخ لأخيه في الله والأخت لأختها في الله، محبة الولد، محبة الأم، محبة الأب، محبة الزوج لزوجه، محبة العمل وإتقانه، هذه كلها وغيرها مصارف شرعية للعاطفة، لتتسرب المحبة أو العاطفة وبشكل متزن وانسيابي في طرقها الصحيحة. فلما غفل عن هذه المصارف وغفل عن التذكير بها أو تربية الأجيال عليها، ما الذي حصل؟ ماذا حدث؟ أصبح هناك جفاء وبرود بين الإنسان وربه، وبينه وبين والديه وأهله، وبينه وبين ربما أقرب الناس إليه زوجه وولده. وفتح مصرف واحد للأسف، فتحته وسائل الإعلام، ركزت عليه، تكرره في كل لحظة، في كل برنامج، في كل مسلسل، في كل فيلم من الأفلام، هو مصرف العشق والغرام وحب الرجل الأجنبي. لم نسمع يوم من الأيام عن مسلسل أو فيلم أو أغنية تدور حول قضية محبة الزوج لزوجه أو العكس، بل خيانة الزوج لزوجه من الطرفين، تعلق الزوج أو الزوجة برجل أو بامرأة أجنبية. هذا وللأسف مدار الكثير من البرامج الإعلامية التي نراها اليوم ونسمع عنها. فالحاصل أغلقت هذه المصارف الشرعية للعاطفة، لم يعد أحد ينبه عليها أو يذكر بها. أشعل الإعلام في الجهة المقابلة مصرف العشق والغرام، فانفجرت في هذا الباب. ولكم أن تتصوروا السيل إذا حبس ولم يفتح له إلا مسار واحد كيف حاله، كيف يكون؟ تدفق وانفجر في هذا المسار بقوة وأتى على كل شيء أمامه. وما تسامي عنا ببعيد، وما يحدث اليوم تسنامي إعلامي كالبركان الثائر انفجرت قنواته فأتت على كل شيء وللأسف. فمن يفتح المصارف الصحيحة للعاطفة؟ من يؤكد عليها ويذكر بها بين الحين والحين؟ أين وسائل الإعلام؟ أين مناهج التعليم؟ أين الآباء والأمهات؟ أين المعلمون والمعلمات؟ أين هؤلاء عن التوجيه الحقيقي الفاعل لهذه المصارف؟ إن على وسائل الإعلام بأنواعها وعلى المدارس ودور التربية والتحفيظ والمراكز عقد البرامج المتنوعة التي تعتني بقضية المحبة وتأصيلها بأنواعها في نفوس الشباب والفتيات والطلاب والطالبات، وتوجيه الشباب من الجنسين إلى المصارف الشرعية الحقيقية للعاطفة. ثالثا من وسائل العلاج دور الأبوين في الإشباع العاطفي في حياة الفتيات والشباب. وللأسف خرجت دراسة في سجون النساء فوجد أن السبب الرئيس في دخول الكثير من النساء للسجون ودور الأحداث هو الفراغ العاطفي وعدم وجود العاطفة سواء بين الأبناء والآباء أو بين الزوجة والزوج. فالحب والمصارحة وحسن الرعاية الكلمة الطيبة الجميلة، فن التعامل لها أثر عميق وجميل خاصة في فترة المراهقة، فإن عدمت ربما لجأ البعض منهم في تعويض إلى سلوكيات منحرفة، فكلمات الغزل والثناء والحب صادفت قلبا خاليا فتمكنت منه. الحرمان العاطفي سبب رئيس في الانحراف والفساد، وعكس ذلك أيضا الإفراط في التربية العاطفية كالدلال والدلع المبالغ فيه لها آثار عكسية وخيمة، والحل في الوسطية الرائعة لا إفراط ولا تفريط. رابعا من وسائل العلاج معالجة الفراغ، لكن علينا أن نفهم ما هو الفراغ. فالفراغ أنواع: فراغ زمني، وفراغ عاطفي، وفراغ روحي وإيماني، وهي من أكبر أسباب الوقوع بمثل هذه المشاكل، والحل في الحرص على ملء مثل هذه الفراغات. الفراغ الروحي أولا، لأن الفراغ الزمني يتولد من الفراغ الروحي. الفراغ الروحي بتربية الأجيال على الإيمان الصادق، زرع مراقبة وخوف الله في نفوس الأجيال، أن نقول لأبنائنا وبناتنا: اعلم يا فلان أن الله يراك. كان الرجل الصالح من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يخرج أحدهم من بيته يخلف خلفه زوجة صالحة أو ابنا صالحا، كانت وصيته لأولاده: يا بني اعلم أن الله يراك، اعلم أن الله يراك، أن الله يراك. كانت هذه الكلمة كفيلة بأن تفعل فعلها في تلك القلوب، كان لها أثر. كان يخرج من بيته فيخلف خلفه زوجة صالحة ساجدة باكية خاشعة، يعس عمر بن الخطاب في شوارع المدينة ليلا فيتكئ على أحد جدار بيوتات المسلمين فيسمع همهمة تلك المرأة: سافر زوجها مع جيش المسلمين فغاب عنها طويلا، لا تعلم أن أحدا يسمعها، ضعف نفس وخلوة ووسوسة شيطان وظلمة ليل. وإذا بها تردد هذه الأبيات: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني بالزنا والعياذ بالله، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني، وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. ما الذي يصدها؟ ما الذي يمنعها؟ إنه السد المنيع جاء في حينه. نعم، وإن كانت في خلوة، وإن كانت في ظلمة، وإن كانت منفردة في نفسها، لكن خوف الله وتقوى الله سد منيع في نفسها. أليس من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فجاء السد في حينه، فقال لها يصرخ في وجهها: إني أخاف الله، إني أخاف الله. سبحان الله، رجل المرأة تدعوه لم يسافر من أجل البحث عنها، ولم تتحرك أنامله للضرب على أرقام الهاتف لصيدها والإيقاع بها، لم يزاحم النساء في الأسواق ليصيد صيدته، إنما المرأة تدعوه. والمرأة ذات منصب، ومعنى أن تكون ذات منصب أي أنها كفيلة، كفيلة بأن تغطي عليه مصيبته وجريمته، فإذا اتضح فهي ذات منصب، وهي أيضا جميلة، وقلوب الرجال تهفو إلى الجمال. فما الذي يردك أيها الرجل؟ ما الذي يمنعك؟ إنه السد المنيع يصرخ في وجهها: إني أخاف الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. هكذا تتحرك، تتحرك العاطفة الإيمانية، خوف الله، خشية الله، لتكون سدا منيعا لدى ذلك الشاب أو تلك الفتاة. إنه الفراغ الروحي متى امتلأ بحب الله والخوف والخشية من الله كان لهذا القلب أثر في السعادة والطمأنينة، ولو وقع بضعف إيمان أو غيبة إيمان أو غيبة مراقبة لله عز وجل أو قوة وسوسة من شيطان، وإذا به يرجع إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم معالجة الفراغ، الفراغ العاطفي بإشعارهم بالعطف والرحمة والحنان وفهم نفسياتهم وإشباع عواطفهم بالحب والتقدير والحوار المتبادل بينهم، أما فراغ الأوقات فيملأ بالنشاطات النافعة بتنمية المهارات وتطوير القدرات وممارسة الهوايات كالقراءة والكتابة والحفظ والبرامج الترفيهية المفيدة وغير ذلك. وأنا على يقين متى امتلأ الفراغ الروحي سيبحث ذلك القلب بنفسه عن البرامج المفيدة ولن يكن لديه فراغ زمني أو وقتي. خامسا من وسائل العلاج، لا بد من التنبيه أو من التنبه جيدا لثالوث التفكير. ما هو ثالوث التفكير؟ العقل، الإيمان، العاطفة. العقل، الإيمان، العاطفة، فهو يكمل بعضه بعضا ومهم للتربية والتفكير واتخاذ القرارات وبناء الشخصية المتزنة. فمن الخطأ أن يعتاد كثير من جيل اليوم على معالجة مشاكلهم بالعاطفة فقط، بل لا بد أن نؤكد لهم أن ثالوث التفكير هام وضروري للتوازن في شخصية أي إنسان، خاصة عندما تواجهه مشكلة في الحياة أو أي مشروع مستقبلي كالزواج مثلا أو التعلق. فإن كان المشروع عاطفيا فيحتاج أن أستحضر بشكل أكبر الإيمان والعقل، وإذا كان المشروع إيمانيا فيحتاج أن أستحضر العقل والعاطفة أكثر، وهكذا. فهي معادلة الاستقرار في الحياة، وإلا فالعاطفة لوحدها عاصفة هوجاء. ثم لا بد من التأكيد على مجاهدة الأفكار والخواطر الرديئة وعدم الاستغراق في الخيال والأحلام. فالبعض ربما لم يشاهد وسائل الإعلام وليس في منزله شيء من وسائل الإعلام، لكنه يطلق العنان للخيال والخواطر الرديئة والأحلام والتي تثيرها وتنسج خيوطها التذكيرات والخلوات وربما بعض الأحيان المسلسلات والأفلام. سادسا من وسائل العلاج، التوجيه والمناصحة بل والمبادرة والمشاركة في تصحيح واقع وسائل الإعلام المعاصر. فأين برامج القنوات من التوجيه الحقيقي للمصارف الصحيحة للعاطفة؟ هل سمعنا عن برنامج أو مسلسل يتحدث عن قضية البر بالآباء والأمهات أو حب الوالدين أو حب الأبناء أو حب الزوج أو الزوجة أو ما يؤكد على محبة الله عز وجل أو كيف يكون الحب والبغض في الله؟ هل يتحرك المالكون والقائمون والمعدون والمخرجون في القنوات لمثل هذه البرامج؟ يتمنى ذلك. سابعا من وسائل العلاج، تربية الأبناء على تمييز الصحيح من السقيم. ليس كل ما يرى صوابا يا شباب، معاشر الفتيات، ليس كل ما يقال يسمع. فيجب أن نغرس في نفوسنا ونفوس الأجيال أنه كمسلم له شخصيته المتميزة، وأن التقليد لكل شيء انهزام وضعف، وأن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، وكما يقال السجين من سجن قلبه. فإذا كان القلب الذي هو ملك الأعضاء مستعبدا متيما لغير الله فهذا وربي هو الذل والأسر المحض. ثامنا، غرس مبدأ مراقبة الله أو تنمية الوازع الديني كما يقول التربويون. وكما أسلفت، اعلم أن الله يراك وأنه معك دائما وليس بغافل عنك. ويؤكد هذا انكسار القلب بكليته بين يدي الله عز وجل، الخضوع الذي هو الركن الثاني من أركان العبادة وهو من أعجب الوسائل التي توصل لمحبة الله عز وجل. سبحان الله، خلوة لذلك الشاب، انكسار، مناجاة لربه جل وعلا في ظلمة ليل أو في صحراء، وإذا به يخلو بربه يناجي الله عز وجل، يشعر نفسه بكثرة جرأته على الله، بكثرة ذنوبه. ربما رق القلب ودمعت العين، فسالت الدمعة على الخدين، ليرى الله ذلك الشاب لوحده منفردا خال بنفسه لا يعلم عنه إلا الله. ربما تفضل الله تعالى عليه فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما أجمل أن نربي شبابنا وأجيالنا على أن الذنب ديدن لنا نحن معاشر المخلوقين، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنربي أنفسنا على أننا نجاهد المعصية، نجاهد الذنب، فإذا وقعنا في المعصية أو الذنب بضعف أنفسنا وضعف إيماننا رجعنا إلى الله، نعلن العبودية والانكسار بين يدي الله. يا رب عبيدك فلان تجرأ عليك، يا رب عبيدك فلان انتهك محارمك، يا رب فاغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب استر علي، يا رب يا رب وهذه العبودية التي يحبها الله عز وجل. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. إن الله يحب الأوابين. من هم الأوابون؟ الذين إذا أذنبوا رجعوا، وكلما أذنبوا رجعوا فهم كثير الرجوع إلى الله جل وعلا. إن الله يحب التوابين. من هم التوابون؟ الذين يذنبون فيرجعون فيتوبون فيرجعون إلى الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يتطهرون من الذنب والمعصية في كل لحظة. نعم، هم مع الله إذا وقعوا في الذنب علموا أن من رحمة الله عز وجل أن الحسنات تذهب السيئات، وعلموا أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أتبع السيئة الحسنة تمحها تقضي عليها. هذه رحمة الله، فلماذا نحجر واسعا؟ فلنتربى على مثل هذا. إنها لذة الدنيا، حلاوتها يوم ينكسر العبد بين يدي الله عز وجل. المحبة والخضوع يحققان معنى العبودية لله يوم أن خلقنا الله لهذه الوظيفة العظيمة، عبادة الله. سابعا من عناصر هذا الدرس وهو آخرها، الفرق بين الحب في الله وحب الهوى. أصبح كل من تعلق قلبه بأحد ربما ألبسه لبوس الحب في الله، حتى كثر الخلط والسؤال في هذا. وعلامة الحب في الله أولا أن تحب المرء لصلاحه وتقواه، وليس لماله أو وسامته أو لمنصبه أو لشهرته أو لوجاهته. فهناك فرق كبير بين الحب في الله وبين حب الهوى. الحب في الله قائم على التعاون على البر والتقوى، أما حب الهوى فقائم على المجاملة والسكوت عن الأخطاء بين المتحابين، عكس الحب في الله القائم على التناصح والتعاون. أما حب الهوى فعلامته أن يقدم محبوبه ورضاه على حق الله ورضاه، أن يبذل لمحبوبه أنفس ما يقدر عليه، ويبذل لربه هذا إن بذل على فتور وعجز وكسل. وربما أوصل هذا الحب إلى الشرك بالله والعياذ بالله، كقول ذلك المفتون: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، نعوذ بالله. الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، به يجد العبد حقيقة حلاوة الإيمان. الحب في الله لا يرتبط بعواطف شخصية، ولا بروابط نسبية، ولا بعلائق مادية، ولا بتمتمات صوفية، ولكنه يعلو ويهبط بمقدار البعد والقرب من الله. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هكذا أخبر الله تعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سبحان الله، تأملوا هذا الحديث العجيب: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من الذي يحبك؟ من هو المحبوب؟ أنت أيها العبد الفقير الضعيف. من الذي يحبك؟ ملك الملوك جل وعلا. كيف يا ترى كيف يحبك الله؟ كما أخبر هو جل جلاله في هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تارة صلاة، وتارة صدقة، وتارة ذكر لله عز وجل، وتارة إتقان للعمل، وتارة بر بالوالدين، وتارة وتارة، وهكذا يتقلب في الأعمال والنوافل الصالحة حتى يحبه الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن الوسيلة الأولى التي تجعل الله يحبك القيام بالفرائض، ثم الإكثار من النوافل. ما أجمل النتيجة، ما أجمل النتيجة. فإذا أحببته كنت، حفظ من الله ورعاية، وتوفيق من الله وهداية. نسأل الله حبه وحب من يحبه. وإذا قوي حب العبد لربه تراه يحب كل من يقوم بحق الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بينهم من المودة والمحبة، بين الصالحين والأخيار والصالحات والخيرات، من المودة والمحبة ما لا يعلمه إلا الله. ربما لا يعرفون بعضهم، لكنهم يتسامعون، فتمتلئ القلوب بالمحبة لله وفي الله بسبب تلك الأعمال الصالحة والتوجه والهدف الواحد رضا الله عز وجل. نعم هدفي في الحياة رضا الله أولا، لا شيء غير رضا الله سبحانه وتعالى، هكذا يجمع القلوب، إخاء خالص وود قائم على الإيمان بالله وترابط يشد بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه حقيقة الأخوة في الله، إنها حب في الله، ليس شعار أجوف لكنه إخاء روحي ورباط سماوي وتعاهد على الوفاء وتعاون على البر والتقوى. إنه إخاء الحب في الله، ليس إخاء المنافع الزائلة والغايات الدنيئة. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والله تعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والسامعين منهم، ونسأله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يدلنا على طريق محبته، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. اللهم إن للسان زلات فاغفر زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات فاغفر لنا سقطات كلامنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو جهلنا، إنك عفو رحيم قدير. ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم المونتاج والمكساج في استوديو أحد للإنتاج الإعلامي، مهندس الصوت أشرف الحناوي.